إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل إن شاء الله من بدأنا خدنا الموضوع وذكرنا نعم يا شيخ عبد الله، الأسباب التي دعت الكذابين والضعين. أنا عندي 254، لا أدري نفس الطبعة، 254 والأسباب التي دعت الكذابين والضعين للافتراء. هنا ورا له نعم. حقيقة نحن قبل أن نبدأ في هذا الفصل اللي موصل أخونا عبد الله، كنت تكلمت عن الإسناد الذي مضى، هذا الحديث الموضوع المخدوب، إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت، ورأينا هنا أن السيوطي رحمه الله ذكر أن المتهم به هو محمد بن شجاع، صحيح؟ نعم. هذا الثلجي رجعت ترجمته فأحب أن أنقلها لكم وأتعقب بها الكلام الذي أنهيت به أنا الدرس الماضي. قال المزي في التهذيب: وكان أحد الجهمية القائلين بالوقت، محمد بن شجاع الثلجي كان أحد، وكان أحد الجهمية القائلين بالوقف في القرآن والمصنفين في ذلك، ولعثمان بن سعيد الدارمي كتاب في الرد عليه وعلى صاحبه بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي، فهو هذا الذي رد عليه الإمام عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية. وهو جهمي مبتدع على طريقة المعتزلة والجهمية في نفي الصفات الإلهية وعلى الوقف في القرآن وعلى ضلالات عظيمة. قال الجوزجاني: قال موسى بن القاسم الأشيب: كان كذابا خبيثا. وقال الأزدي: كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين. وقال ابن عدي: وكان يضع أحاديث في التشبيه، يعني ماذا؟ كأنها يعني يسيء إلى أصحاب الحديث أو كذا، ينسبه إلى أصحاب الحديث ليسلبهم به. روى عن حبان بن هلال ثم روى له هذا الحديث المكتوب مع أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو، فلا يجب أن يشتغل به لأنه ليس من أهل الرواية. حمله التعصب على أن وضع أحاديث يسلب أهل الأثر بذلك. وقال زكريا الساجي: فأما ابن الثلجي فكان كذابا، احتال في إبطال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده نصرة لمذهبه. وقال الحافظ في التقريب: متروك ورمي بالبدعة. وقال الألباني: اتفق أئمة الحديث على تركه، بل كذبه بعضهم كالساجي وغيره. ولهذا الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة عندما ذكر هذا الحديث المكذوب حكم عليه طبعا بالوضع، ثم قال: وهذا الحديث الباطل من وضع محمد بن شجاع في الثلجي الحنفي كما صرح به علماء الحديث. هذا في الضعيفة الثاني 190-191. فالألباني هناك في هذا الكتاب المتخصص الذي هو الضعيفة سلم لحكم لأحكام علماء الحديث، وهذا هو، فهذا هو الذي نقول وندين الله به في هذا الراوي وفي هذا الحديث، التسليم لعلماء الحديث، فإنهم صرحوا بأنه هو الذي وضعه. له حديث واحد في المستدرك هو، وله 5 مواضع في شرح معاني الآثار عند الطحاوي، يعني فيها 3 مواضع ليست أحاديث، يعني فيها كلمة له وفيها كلمة لأبي يوسف وفيها كلمة لأبي حنيفة رحمه الله وحديثان، فليس له شيء في الكتب يعني يذكر. نعم، هذا هو الذي كنت أريد أن أذكره حول هذا الراوي. نعم، بارك الله فيكم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ شاكر في الحاشية: والأسباب التي دعت الكذابين والوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. انظر سبحان الله، كله تشويه الإسلام وحرب على الإسلام. نعم. كعبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد 60 و100 في خلافة المهدي، ولما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. نعم. قال الذهبي في الميزان: زنديق معقر، 1644، هذا أحد الزنادقة المعروفين. نعم. والحمد لله قيض الله لها أئمة الحديث ونقشوها بالمناقيش كما قال، الحمد لله ما ضرت الإسلام. نعم. وكبيان ابن سمعان النهدي من بني تميم. نعم. قال الذهبي: الزنديق، هكذا الزنديق، هذا في الميزان 357. ظهر ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه، وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القصري وأحرقه بالنار. نعم. وهذا الزنديق قال ذهب في الميزان: وكتابنا ليس موضوعا لهذا الضرب إذ لم يروي شيئا. هو لم يروي شيئا ولله الحمد. وهناك تنبيه: وقع تصحيح طبعة اللسان، طبعة مؤسسة الأعلمي هذه للمطبوعات في بيروت لبنان، في ترجمة هذا الزنديق فقالوا بيان ابن زريق، بيان ابن زريق. نعم. هو الزنديق. نعم. وكذا قال الذهبي، لذلك وقع في الطبعات الأخرى كما هو في الميزان. نعم. فهذا الزنديق لم يروي شيئا لله الحمد، كفى الله شره. وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب، قال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر المنصور بالزندقة، حديثه حديث موضوع. قال الذهبي: شامي من أهل دمشق هالك، اتهم بالزندقة فصلب، والله أعلم، هكذا في الميزان 361. نعم. وقال أحمد بن صالح المصري: زنديق ضربت عنقه وضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. وقال الحاكم أبو أحمد: كان يضع الحديث صلب على الزندقة. وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وقال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبؤ. إلى التنبي. نعم، إلى التنبي. هذا من؟ محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد الشامي المصلوب. قال الذهبي: وقد غيروا اسمه على وجوه سترا له وتدليسا لضعفه، وقيل محمد بن حسان فنسب إلى جده، وقيل محمد بن أبي قيس، وقيل محمد بن أبي حسان، وقيل محمد بن أبي سهل، وقيل محمد بن الطبري، وقيل محمد مولى بن هاشم، وقيل محمد الأردني، وقيل محمد الشامي، وذكر غير ذلك. كل هذه التعمية والحمد لله لم يفلت. هذا في الميزان 361. نعم. يقال قلبوا اسمه على 100 اسم وزيادة تعمية له. روى له الترمذي وابن ماجه، هكذا قال الذهبي. في الترمذي حديث بلال، هو روى حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذا الحديث. وسماه هناك الذي روى عنه في الترمذي محمد القرشي، محمد القرشي. قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، روي من حديث أبي أمامة لكن من حديث بلال قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح من قبل إسناده. وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن أبي قيس، وهو محمد بن حسان، وقد ترك حديثه. وروى بعد ذلك حديث أبي أمامة وقال هذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال، هكذا في الترمذي هذا الحديث الواحد. وعند ابن ماجه حديث معاذ لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم الحديث، وسماه هناك محمد بن سعيد بن حسان، وذاك الحديث حديث موضوع، حديث موضوع. ويوجد محمد بن حسان مجهول روى له أبو داود لكن ذاك مجهول، ما فعيش مجهول. نعم، هذا بخصوص الشامي هذا المصروف. نعم. ومنهم أصحاب الأهواء والآراء، يعني بعد الزنادقة الذين كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك قوم آخرون كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أحاديث مكذوبة. فأحاديث الزنادقة هذه الحمد لله بينها العلماء وحذروا منها وألفوا فيها المؤلفات، وألفوا فيهم هم أنفسهم المؤلفات، وفضحوا وعرفهم الناس الحمد لله رب العالمين. يعني ما يأتي أحد ويقول مثلا هذه الأحاديث التي ترونها ربما تكون مكذوبة، ربما لا، ما في ربما ولا شيء، هذه قواعد وموازين عظيمة وضعها علماء الحديث، بينوا هؤلاء الكذابين وبينوا مروياتهم وحفظ الله بهم السنة ولله الحمد. نعم. انظر الصنف الثاني الآن الذين كذبوا. ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها، ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم. خطابية هؤلاء قال عنهم الشيخ الألباني شيئا، قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم. سبحان الله. قال عبد الله بن يزيد المقرئ إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. هذه طريقة أهل البدع والعياذ بالله. وقال حماد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم تجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية. هذا لا يجوز، القياس الجلي لا يجوز أن ينسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب له إلا ما قال عليه الصلاة والسلام. فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي والمسبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير. اسمها الاستدراك النظير على الجامع الصغير، ذاك الشرح اسمها الاستدراك النظير على الجامع الصغير، أحمد بن محمد المسبولي الأنصاري الشافعي أبو العباس المصري، توفي في 1003 هجرية. أحمد بن محمد المسبولي الأنصاري أبو العباس مصري الشافعي، كتاب اسمه الاستدراك النظير على الجامع الثقيل. نعم. نعم. ومنهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم، هذا النوع الثالث الآن، الزنادقة وأصحاب الأهواء ثم القصاص الحكواتية يضم المغريح. نعم. يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والاقتدار وتقربا للعامة بغرائب الرواية، ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف، كما حكى أبو حاتم البستي ابن حبان. هذا أبو حاتم البستي هو من؟ حبان. ابن حبان. نعم.

فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر أو زناس فأمر له المهدي ببدرة فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهدي أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه نعم وفعل نحن مع أنها مشهورة لكن الله أعلم هل يثبت هذا الكلام أم لا كنت حق ذكرت شيئا قديما عنه هنا عنده لكن نعم نعم نسبة هذا إلى إبراهيم قال لا تصح نعم قال لا تصح لا تصح ما ذكرت من فعل هذا نعم كنت كتبت شيء لبعض المشايخ حول هذه القصة ويعني وأنه ليس هو غياث بن إبراهيم وكذا لعلي يتحققه إن شاء الله وأنقله مرة قادمة نعم إن شاء الله كتبته قديما والله ما أتأخر التعليق على نخبة الفكر نعم نعم وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني فطرده عن بابه نعم هو طبعا ذاك الحديث الذي ذكره لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر حديث صحيح لكن زاد فيه هذه الزيادة يعني أو جناح هكذا يقولون يعني فقصته هل هو وهل قتل الحمام وذبح يعني طبعا ما قال ما ذنب الحمام فيعني هذا يحتاج إلى تثبت ننقله إن شاء الله ننظر فيه إن شاء الله وكما فعل مقاتل بن سليمان البلخي من كبار العلماء بالتفسير فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال للمهدي ألا ترى إلى ما يقول لي هذا يعني مقاتلا قال إذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس قلت لا حاجة لي بها نعم فهم ذكروا هذه الأصناف الآن الزنادقة ثم أهل الأهواء ثم من هؤلاء القصاص ثم الذين تزلفوا إلى الأمراء والحكام تزلفوا إلى الأمراء والحكام نعم الآن الصنف الأخطر وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف لم يتحرجوا من وضع الأحاديث للترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله انظر هذا أسوأ هم يضعونها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وأمرهم يمشي على الناس خلاف الأولين أولين معروفون ولله الحمد فيحذرهم الناس لكن هؤلاء قد يعني يقع فيهم الغر يغتر بهم المؤمن فلا يعني يتصور أنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يحدث هذا الذي يحدث دائما فتنة بهؤلاء أشد نعم ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون نعم وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة نعم علق الباني عليه ولا أهلا للثقة ومن الأمثلة نعم ومن الأمثلة على ذلك حديث الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا والدنيا والآخرة حرام على أهل الله فيه جدل ابن سليمان وليس بثقة كما قال ابن معين وهو حديث باطل ظاهر البطلان كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس. اي والله. ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينه وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. قيض الله هؤلاء الأئمة، حفظ السنة، حفظ الله بهم السنة سبحانه وتعالى، وبذلوا الجهود والأوقات والأعمار. يعني انظر مثلا لمثلا من آخرهم هذا العلامة الألباني، يذكرون عليه في الصبر أشياء عجيبة جدا، كيف يطيل المكث في المكتبة وكيف يقضي الساعات الطويلة على سلم، على سلم يقضي الساعات، والأيام تمر والأيام تمر وهو في المكتبة. هذا شيء عجيب جدا. الإنسان دائما يعني تجده يريد الدنيا ويريد أن يقضي وقته فيما يحب ويرفه عن نفسه، هذا أمر يريد جلد، يريد صبر، يريد احتمال شديد جدا، ويريد يعني تضحية عظيمة بشيء عظيم هو الوقت. أولا ضحوا بأوقاتهم وبالتعب وما حصل لهم من عناء رحمهم الله، لكن حفظ الله بهم هذا الدين سبحانه وتعالى. رسموا قواعد النقد ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. انظر لهذا التعريف، أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، أدق شيء توصل إليه الناس. نعم. فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله، نقف عند هذا الحد، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.